بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب السنة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في الرؤيا، قال أبو داود رحمه الله باب في الرؤيا، ثم ذكر رواية عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يقول جرير ابن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة في الرؤيا، ويقصد بذلك رؤية المؤمن ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، رؤية المؤمن ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. وهذا مذهب أهل السنة وجمهور العلماء إلى جواز رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة، ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة. يبقى البعض بينكر الرؤية في الآخرة، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وعلى ذلك رؤية رب سبحانه وتعالى في الدنيا ممتنعة بالدليل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. يبقى الرؤية ممتنعة في الدنيا نقول بدليل الشرع، الدنيا ممتنعة ليست عقلا ولكن بدليل الشرع. أما نقول الرؤية في الآخرة فهذا أمر ثابت بالأدلة التي وردت من الكتاب والسنة في رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. وبالتالي لما ذكر جرير بن عبد الله رضي الله عنه هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضمون في رؤيته. يبقى نقول هذه الرواية فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. والذي منع من رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن تروا ربكم حتى تموتوا، ولكن ثابتة بالكتاب والسنة في رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. بعض هؤلاء الذين منعوا هذا الأمر وقالوا لا أو لم يثبتوا رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة كالخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة، استندوا إلى بعض الأدلة، منها قول رب سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار، وبقوله سبحانه وتعالى لموسى: لن تراني. يبقى البعض كده استند إلى هذه الأدلة وقالوا فيها عدم إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى بصفة عامة في الدنيا أو الآخرة، ويتمسكوا بأمثال هذه الأدلة في قول الله تعالى: لا تدركوا الأبصار، وقول الثاني قول رب سبحانه وتعالى لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. فقال إن الجواب عن الأول أنه لا تدرك الأبصار في الدنيا جمعا بين دليلي الآتين، وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته. يبقى لا تدرك الأبصار، يبقى لا يحيطون به علما، وبالتالي كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى يبقى لا تدرك الأبصار، معنى كده أنك لا تدرك بنظرك الرب سبحانه وتعالى، لا تحيط به سبحانه وتعالى. كما قال: نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته. يبقى نقول زي بالضبط كده، لما الإنسان بيرى مثلا بيرى البحر فترى البحر، نقول ده منتهى نظر الإنسان، منتهى نظر، لكن أنت نظرك لا يحيط بذلك البحر، لا يحيط، يبقى نقول أنك ترأت بتراه لكن لا تحيط بجميع جوانب ذلك الشاطئ. قلنا ليه امتدادي، وأن البصر بينكسر بعد مسافة معينة، يبقى لما بنرى كده وكأننا نرى آخر ذلك البحر أو آخر ذلك الشاطئ، لكن في الحقيقة ده منتهى رؤية الإنسان، نقول البحر ممتد أكثر من ذلك. ده في المخلوقات، يعني هذا في المخلوقات، يبقى لا تدرك الأبصار، يبقى نفي الإدراك ليس فيه نفي الرؤية، ولكن كما بين العلماء نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته. القول الثاني أيضا المراد لن تراني، أي لن تراني في الدنيا، يبقى جمع بالأدلة، ولأن نفي الشيء لا يقتضي حالته مع ما جاء من الأحاديث الثابتة على وفق الآية، يبقى الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ده كلام صريح. وكذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الكفار إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى نقول معنى الكلام لما الكافر حيحجب عن رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة، يبقى المؤمن لا يحجب عن رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة. وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا الزيادة هي النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى الكريم يوم القيامة، يبقى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يبقى ده كلام صريح لا يحتاج إلى التأويل. كذلك أيضا ما ورد من روايات صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمن ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما في هذه الرواية التي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر القمر في ليلة البدر ليلة الكمال، فقال لكم سترون ربكم كما ترون هذا، زي ما احنا كده شايفين الأمر يبقى حنرى الرب سبحانه وتعالى، لكن الأمر احنا بندركه بأكمله، لكن طبعا بالنسبة لرب سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، لكن حنرى، يبقى كما أنكم ترون ذلك القمر فكذلك سترون الرب سبحانه وتعالى، يبقى المقصد كده إثبات الرؤية، لكن ليس فيه تشبيه المرء بالمرئي، ولكن القمر احنا بنراه بأكمله، بنراه بأكمله، يبقى حطنا إدراكا بذلك القمر، لكن بالنسبة لرب سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار كما قال وكما بين سبحانه وتعالى. ولذلك قال أنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضمون في رؤيته، مفيش مشقة في رؤية الرب سبحانه وتعالى من القيامة، ولكن كما قال يوجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، فبيقصد كده التنبيه على المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر، قلنا طبعا المطلوب حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، مطلوب المحافظة على جميع الصلوات، لكن نقول أتت أدلة بشأن هاتين الصلاتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بردين دخل الجنة، من صلى بردين دخل الجنة، يبقى المقصود بكده صلاة الصبح وصلاة العصر. وكذلك تتعاقب فيها الملائكة، ملائكة الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يقصد بها الفجر وقبل غروبها يقصد بها العصر فافعلوا، ثم قرأ هذه الآية فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قص هذه الصلاة بالمحافظة، نقول على هاتين الصلاتين الصبح والعصر لتعاقب الملائكة في وقتهما، ولأن وقت صلاة الصبح وقت النوم وصلاة العصر وقت الفراغ من الصناعات وإتمام الوظائف، فالقيام فيهما أشق على النفس، ممكن يكون وقت العصر ده يبقى وقت انتهى الإنسان من العمل أو الأشغال، وبالتالي قد يحتاج إلى راحة، وكذلك وقت صلاة الصبح ده وقت النوم يستيقظ الإنسان من نومه ويبقى فيها نوع من أنواع المشقة، عسى الإنسان لم يأخذ ذلك القسط الوافر من نومه يحتاج إلى النوم فبيدفع عنه ذلك النوم، صلاة الفجر يبقى فيها مجاهدة لنفس الإنسان لحاجة الإنسان للنوم في ذلك التوقيت، لكن يدفع عنه ذلك النوم حتى يكون مستجيبا لنداء ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال فإن استطعتم ألا تغلبوا، يبقى فيها نوع من أنواع المجاهدة، والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، يبقى النوع من أنواع المجاهدة النفس في دفع ذلك النوم، لذلك كان قيام الليل من نفس الأمر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ليه الليل؟ قلنا لأن الليل ده وقت الراحة، وقت الراحة، فالمطلوب أنك أنت أن يكون هناك التضحية بوقت الراحة حتى تقوم مثلا بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى بالليل. نقول النهار ده وقت استيقاظ الإنسان، فالإنسان في يقظة. لا، ده المطلوب أنك أنت تضحي بوقت الراحة. فين وقت الراحة؟ يبقى بالليل. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى جعل صلاة الليل، ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يبقى ليه الليل؟ قلنا لأن النهار ده وقت الاستيقاظ، لكن المطلوب يبقى نوع من أنواع التضحية. كذلك في صلاة الفجر بيقول الإنسان مع حاجته إلى النوم، لكن يدفع عنه ذلك النوم، وبالتالي يبقى فيها مجاهدة للنفس، مجاهدة للنفس ودفع ذلك النوم عن النفس، وبالتالي يقوم مثلا بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، من صلى البردين دخل الجنة، يقصد بذلك الصبح والعصر. وتتعاقب فينا ملائكة الليل والنهار في هاتين الصلاتين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله جملة من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية المؤمن ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. من هذه الرواية التي ذكرها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربه تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يبقى جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يبقى نظر المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى. ذكر روايات كثيرة بهذا المضمون فيها إثبات نظر المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وأن المؤمنين سيرون رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. كذلك أيضا ذكر رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل يوم القيامة. هذا سؤال صريح، يعني سؤال صريح وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل يوم القيامة. قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لا تضرون في رؤيته إلا كما تضرون في رؤية أحدهما. يبقى هذا سؤال صريح طرح على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل يوم القيامة. فعلى ذلك مثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمثلة، قال هل تضرون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ يبقى نقول السماء صافية والشمس مشرقة وقت الظهيرة، فعلى ذلك ترى هل تضرون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. وقال هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ السماء صافية والقمر نقول في ليلة التمام والكمال ليلة البدر، فعلى ذلك قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لا تضرون في رؤيته إلا كما تضرون في رؤية أحدهما. يا ترى الكل بيراه، يبقى نقول مش الأسبق بالرؤية بيحجب الآخر عن رؤية القمر في ليلة البدر، ولا بيحجب الآخر عن رؤية الشمس في الظهيرة، يبقى الكل يرى الشمس. نقول دون أي نوع من أنواع المشقة الكل يراها، وليس هناك رؤية حاجبة رؤية الآخرين. يبقى على ذلك نقول الكل يراها في المشرق والمغرب، يبقى عند شروق الشمس أو عند ظهور الشمس في الظهيرة الكل يراها. نقول يعني في أقصى البلدة يرى كرؤية من يرى في أدنى البلدة، ونقول لو اجتمع الناس في صعيد واحد يبقى نقول ليست هناك رؤية حاجبة رؤية الآخرين، ولكن الكل بيرى الشمس وهي ساطعة في وقت الظهيرة ليست في سحابة، كما يرى القمر في ليلة البدر أيضا ليست في سحابة. يبقى نقول على ذلك يبقى لا يحصل هذا التزاحم ولا ذلك التنازع، ولا تضر به بعضكم من بعض، ولكن كما هي رؤية واضحة ليس فيها مشقة، كذلك رؤية المؤمن ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالتشبيه مقصود به بالرؤية، يبقى هذه الرؤية نقول لا فيها نوع من أنواع المشقة أو المزاحمة، ولكن الكل بيرى الرب سبحانه وتعالى إن كانوا هنا يوم القيامة، وما فيش رؤية بتحجب رؤية. ونقول ده من أجل نعيم أهل الجنة في الآخرة، هو النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قرب لهم المفهوم. لكن ما فيهاش تشبيه المرئي بالمرئي، قلنا لأن إحنا بنرى القمر بأكمله، نرى الشمس بأكملها، ولكن بالنسبة لرب المعبود لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. يبقى نرى الرب سبحانه وتعالى بلا إحاطة لحقيقته سبحانه وتعالى، لكن بنراه ولرؤية ثابتة كما ورد في تلك الرواية. كذلك أيضا في رواية عن أبي رضي العقيلي قارئ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أكلنا يرى رب؟ قال ابن معاذ، أي قال الراوي مخليا بي يوم القيامة، قال: يا رسول الله أكلنا يرى رب، وما آية ذلك في خلقه؟ يعني كلنا حنرى الرب سبحانه وتعالى، ولنا علامة هذا الأمر في خلقه عشان يقرب لهم يعني ذلك المدلول. قال: يا أبا رضي، أليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ ليلة البدر مخليا به، قلت بلى. قال: فالله أعظم. قال ابن معاذ: قال فإنما هو خلق من خلق الله، والله أجل وأعظم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لما طرح عليه ذلك السؤال: كلنا يا رب، وما آيت ذلك في خلقي؟ يبقى كلنا حنار رب، نعم، آيت ذلك في خلقي. إزاي ما فيش رؤية تحجب رؤية؟ يبقى إزاي ما فيش أساسا يبقى في مشقة في الرؤية؟ وليس الأسبق في ذلك يرى الرب وأن الآخر لا يرى الرب سبحانه وتعالى، لا، كل حيراه. يبقى لو اجتمع الجميع في صعيد واحد، أو نقول يعني كانوا في انتشار، فعلى ذلك يرون الرب سبحانه وتعالى كما نرى ذلك القمر في ليلة البدر، وكما نرى الشمس وهي ساطعة في الظهيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فإنه خلق من خلق الله، يعني القمر ده أو الشمس خلق من خلق الله، ومع ذلك ما فيش أي نوع من أنواع المشقة في رؤية الإنسان للقمر، وأنه ما فيش رؤية حاجبة رؤية الآخرين، ولكن كل يرون القمر في ليلة البدر، وكل يرون أيضا الشمس في الظهيرة ليس في سحاب. قال الله أجل وأعظم، والله أجل وأعظم، فهو أولى بالرؤية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب في الرد على الجهمية. كلمنا عن الجهمية وقلنا أنهم الجهمية نفاة الصفات، صفات الرب سبحانه وتعالى، ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يعطلون الصفات. ونقول يعني الجهمية كأنهم يقولون أنهم يعبدون عدما، يبقى نقول أين صف لي ربك الذي تعبده، يعني صف لي ربك الذي تعبده، ملوش وصف عندهم، وأنهم يقومون بنفي الصفات، وبالتالي وكأنهم يعبدون عدما. فتكلمنا عن بعض هذه الصفات كالاستواء على العرش. أيضا يذكر هنا أبو داود رحمه الله بعض صفات الرب سبحانه وتعالى الثابتة بالكتاب والسنة. قال: باب في الرد على الجهمية. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين، ثم يأخذهن، قال ابن العلاء بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. طبعا حتى طلوع الفجر كما وردت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الرد على الجهمية أنهم يقومون بنفي صفات الرب سبحانه وتعالى، وفي هذه الرواية فيها إثبات لجانب من صفات الرب سبحانه وتعالى كصفة اليد، كصفة اليد. قال: يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة بيده، ثم يأخذون بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك. يبقى فيها إثبات لصفة اليد. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان فينفق كيف يشاء. ففيها إثبات لصفة اليد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة من كسب طيب أو بعد تمرة من كسب طيب تقبل الله بيمينه. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى له يد. ولكن كما بينا في التعامل مع صفات الرب سبحانه وتعالى يبقى على ذلك بنضع القاعدة ليس كمثله شيء والسميع البصير. يبقى نقول الكيفية مجهولة، وأن الله تعالى قطع طمع العباد أن يصلوا إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. لذلك ذكرنا كلام الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء ده معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة لكن الإيمان به واجب لأنها صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. وبالتالي يبقى نقول أن أهل السنة والجماعة يقول أمروها كما جاءت، يفوضون الكيف مع طبعا يعني إثبات ذلك المعنى. فقال ثم يأخذون بيد اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين بقى الجبارون، فين الظلمة اللي كانوا يقومون بظلم الناس، وأين المتكبرون بمالهم وجاههم، أولا الذين يستطيلون على خلق الله تبارك وتعالى. فمعلوم أن المتكبر يحشر يوم القيامة كأمثال الذر، يعني أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يطوون الناس بأقدامهم. هنا طبعا جزاء وفاقا، يبقى زي ما كانوا بيتكبرون يستطيلون على خلق الله تعالى في الدنيا، فيوم القيامة يحشرون كأمثال الذر زي النمل الصغير جدا، يطوم الناس بأقدامهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول في مذلة وفي مهانة وفي صغر، جزاء وفاقا. فكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى بيطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذون بيد اليمنى يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، الملك يومئذ الحق للرحمن مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. أين بقى اللي كانوا بيظلمون الناس، أين الذين كانوا يستطيلون على الناس، أين الذين كانوا يضربون الناس، وبالتالي نقول هؤلاء يحشرون كأمثال الذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يطوي الأراضين ثم يأخذون بيد الأخرى كما قال ابن العلاء ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فعلى ذلك لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. قلنا فيها إثبات لصفة اليد. كذلك أيضا رواية ثانية، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يبقى في الثلث الأخير كان من الليل ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. يبقى نقول يبقى النزول يبقى معلوم لكن الكيف مجهول. يبقى صفات الرب سبحانه وتعالى مقطوع طمع العبد أن يصل إلى كيفية أي صفة من هذه الصفات. ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى فيها نفي أن الله تعالى يشبه ذلك المخلوق مع إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل في علا. قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومعلومة أن الله تعالى بينزل السماء الدنيا إذا بقي في كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل، وأن الله تبارك وتعالى يقول لا أسأل عن عبادي غيري، لا أسأل عن عبادي غيري. البعض قال إن هو بينزل أمر الرب سبحانه وتعالى بالملائكة، لكن طبعا يعني الرواية تقول لا أسأل عن عبادي غيري، فيش حد من الملائكة يقول ذلك الكلام، وبالتالي فيها إثبات لصفة نزول رب سبحانه وتعالى السماء الدنيا إذا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، وأن الله تعالى بينادي على عباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، حتى طلوع الفجر. يبقى حتى طلوع وقت ممتد، وبالتالي الإنسان لو كان له حاجة عند رب سبحانه وتعالى لماذا لا تقم في ذلك التوقيت، يعني لماذا لم تقم في ذلك التوقيت. فعلا الإنسان لو كان له حاجة يبقى على ذلك نقول حيقوم في ذلك الوقت ويدعو ربه سبحانه وتعالى، خاصة أن الله عز وجل ينادي على عباده، وأن الله تعالى يجيب دعاء ذلك الداعي لربه سبحانه وتعالى. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وبالتالي التوقيت ده ربنا سبحانه وتعالى بينادي على عباده، لا أسأل عن عبادي غيره، قال أنا الملك ومن يدعوني فأستجيب له، يبقى فعلا دعوة إيه؟ دعوة مستجابة. يبقى لو كان الإنسان فعلا أمر شغله يبقى أمره يؤرقه حتى تقوم في ذلك التوقيت وتدعو ربك سبحانه وتعالى، خاصة أن الله عز وجل ينادي علينا. طبعا الدعاء في كل توقيت، يعني الدعاء في كل وقت من الأوقات، لكن نقول هذا التوقيت كما نقول استعمال السواك يبقى دي سنة مطلقة. استعمال السواك في أي توقيت، أي وقت تستعمل السواك أنت بتصيب السنة، لكن في أوقات آكد فيها استعمال السواك، في أوقات آكد فيها إجابة الدعاء، كما نقول بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد. يبقى الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، يبقى بين الأذان والإقامة يبقى الدعاء لا يرد. الدعاء دبر العبادات، يبقى نقول عند نزول الغيث وهكذا. يبقى دي أوقات يعني أرجى لقبول الدعاء، أرجى لقبول الدعاء. ونقول الدعاء سواء كان بليل أو بنهار في أي ساعة شاء الإنسان، فربنا سبحانه وتعالى بيستجيب دعاء الإنسان. لكن ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ويقول من يدعوني فأستجب له. يبقى لو إحنا عندك يعني حاجة شغلاك قوم في التوقيت ده ودعو رب سبحانه وتعالى، لا نقول يعني لا تنشغل لا بنوم ولا بغير ذلك عن دعائك ولجوءك إلى رب سبحانه وتعالى. من يسأله فأعطيه، لو كان الإنسان به حاجة أو به فقر به عوز اسأل رب سبحانه وتعالى والله عز وجل يعني حيعطيك هذه المسألة ما لم تكن اسم أو قطيعة رحم. فمن يستغفرني فأغفر له، نحتاجين دائما يبقى ملازمة الاستغفار، ملازمة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. الشاهد من ذلك إثبات صفة النزول، يبقى نقول أن الجميع بيقولون بنفي هذه الصفات ولكنها صفات ثابتة لله تبارك وتعالى بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما بينا كيف بنتعامل مع آيات الصفات، أمروها كما جاءت يبقى من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وكذلك أيضا يبقى نقول إن أي صفة من الصفات طالما ثبتت هذه الصفة بالكتاب والسنة فهي صفات ثابتة لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بالرب المعبود سبحانه وتعالى. والكيفية يبقى لا تبحث عن الكيفية، لا تبحث عن الكيفية، فمقطوع طمع العبد أن يصل إلى أي كيفية من كيفيات هذه الصفات، ليس كمثله شيء والسماء البصير ولا يحيطون به علما. ثم ذكر باب آخر وباب في القرآن، كلم عن القرآن وأن القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى، وأيضا صفة الكلام صفة أيضا من صفات الرب سبحانه وتعالى. قال باب في القرآن، ذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال كان يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، ويعني ده الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. احنا الدعوة حجمناها في المسجد، يعني الدعوة بقت في المسجد، لكن دي اصل الدعوة تكون في الطرقات، يعني اصل الدعوة كده تكون في الطرقات وفي الشوارع، نقول في حيث اجتماع الناس في أي موطن بيجتمع فيه الناس، يبقى فرادة جماعات على أي صورة من الصور. تبليغ الحق، أنت مسؤول عن إبلاغ ذلك الحق إلى الناس، مش هننتظر الناس عندما يأتون المسجد ثم نبلغ الناس الحق، لا، ده نقول من خلال المسجد نتعلم ما هو الحق الذي لابد أن نقوم ببث إلى الناس بنشر على الناس، وبالتالي بنخرج وبالتالي نقوم بنشر ذلك الحق. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر لنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسل، قال يا قوم يدعو القوم، دعوهم فين؟ كانواش مجتمعين في مسجد، نقول ده في الطرقات وفي الشوارع، ده المطلوب دعوة الحق. يبقى دعوة الحق انت بتحمل الحق، وبالتالي مطلوب ان احنا نقوم بنشر ذلك الحق، لكن في غالب الأحوال قد يستحي الإنسان من نشر ذلك الحق، هنا بيركب مواصلات أو غير ذلك يجد جماعات لكن بيستحي وكأنه أغلق على هذا الحق في صدره، يعني أغلق نقول الباب على الحق في صدره، ماذا تفعل؟ نقول أنت المطلوب أن تقوم بنشر ذلك الحق، بنشر هذا الحق، وبالتالي نقول يعني يصل إلى مسمع الناس أنت غير مسؤول عن هداية الناس ولكن مسؤول عن إبلاغ الحق للناس، إنما عليك البلاغ علينا الحساب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، أنت مش مسؤول عن هداية الناس لكن مسؤول عن إبلاغ ذلك الحق إلى الناس. نقول على ذلك هيقع الحق في مسمع الناس وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى من أراد له الهداية كنت سبب من أسباب في هداية ذلك رجل، لأن يهد الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، فقال رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني، يبقى سد طريق ما عدناش بقى الواحد يبكي على الحال ويظل في ذلك المكان، لا تنتقل إلى مكان آخر، يبقى دي أرض نقول يعني غير منتجة، يبقى على ذلك اذهب إلى أخرى، يسمعت أولاء الحق اذهب إلى مكان آخر، يبقى الإنسان كده كأنه ينادي على ذلك الحق طالما كان سائرا بين الناس أو في أي مجتمع من المجتمعات. يبقى بننشر ذلك الحق ازاي؟ بننشره ازاي؟ بتنشر القضية، لو انت ليه قضية بتنشرها ازاي؟ ونشر القضية بيكون بإظهار والإبلاغ، يبقى ده نشر القضية، قضية من قضايا، وإلا هتجد الباطل انتشر ازاي؟ ازاي انتشر؟ يبقى نقول هناك يعني أناس حملوا ذلك الباطل، ونقول كانوا جادين أبدا، كانوا جادين في الدعوة لذلك الباطل، وبالتالي بينتشر الباطل بهذه الصورة، فنقول أهل الحق أولى بذلك الأمر، يبقى عندهم جلد وكذلك يقومون بنشر ذلك الحق. لكن هو الإنسان بيتقاعس إزاي؟ يرجع قهقرة إزاي؟ كأنه بيستحي من يعني الكلام في ذلك الحق، حتى يستحى أن الناس يقومون برده أو بأن يسمع كلام سفيه أو غير ذلك، نقول هذا لا يمنعك أبدا، يمنعش الإنسان أن يبلغ ذلك الحق. وإنت انظر كده إزاي الحق بينتشر، انظر كده إلى دعوة الأنبياء إزاي كانت تنتشر، يبقى عن طريق أنه كان يقوم بنشر ذلك الحق على قومه ويسمع القوم، يبقى ذلك الحق بغض النظر يعني منهم من اهتدى ومنهم من كان على ضلالته، لكن انت المطلوب في ذلك البلاد. قال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، ده الشاهد طبعا من الكلام، قد منعوا أن أبلغ كلام ربي، يبقى القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى، القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى، وصفة الكلام يبقى صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، يبقى الله تعالى بيتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى، صفة من صفات الأفعال، صفة من صفات الذات، والبعض عدها صفة من صفات الذات والأفعال، كل ذلك، لكن نقول صفة فعل صفة الذات كلها صفات إيه؟ أزلية، والقرآن كلام الرب سبحانه وتعالى، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى لو الإنسان تلا الآيات بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد، يبقى أنا أقرأ كلام ربي، يبقى هذا كلام ربي سبحانه وتعالى، هذا كلام ربي سبحانه وتعالى، قال أن أبلغ كلام ربي. كذلك أيضا في رواية عن عامر بن شهر قال كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكته فقال أتضحك من كلام الله تعالى، يبقى قال أتضحك فمن كلام الله تعالى، يبقى الإنجيل التوراة كلام رب سبحانه وتعالى، لكن دخل فيه التحريف، لكن نقوله الإنجيل كله محرف، التوراة كلها محرفة، لا تم فيها التحريف، فالإنجيل بيشتمل على بعض كلام الرب سبحانه وتعالى، التوراة بيشتمل على بعض كلام الرب سبحانه وتعالى، لذلك احنا يبقى نقول لا نقوم بإهانة التوراة أو الإنجيل لأنها تحمل بعض كلمات الرب، هم حرفوا، يبقى التحريف ده مش بدلوا التوراة كلها أو الإنجيل كله، لا ده حرفوا فيها، حرفوا في الأحكام أو غير ذلك، لكن مشتمل على بعض كلام الرب سبحانه وتعالى، لذلك قال أتضحك من كلام الله تعالى، يبقى نقول هذه الكتب كلام الرب سبحانه وتعالى، ولكن نقول القرآن الله عز وجل تكفل بحفظه، لكن تلاعبت اليهود والنصارى بالتوراة والإنجيل وبالتالي حرفوا وبدلوا، لكن مشتملة على بعض من كلام الرب سبحانه وتعالى، فلا يجوز إهانة التوراة أو الإنجيل. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. يبقى بالنسبة لقصة الإفك وهذه آيات نزلت في شأن عائشة وطبيعة عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة رضي الله عنها ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في أن يتكلم الله في بأمر يتلى، يعني كانت هي كل رغبتها أن تنزل البراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم براءة عائشة فقط، لكن ما كانش أبدا تظن أن في آيات هتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة عائشة، كان يكفي أن هو كانت أن تبرع عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية أو غير ذلك، لكن ده هذا القرآن بيطلى، يعني هذا القرآن، يعني هذا القرآن يطلى ويتعبد بتلاوته، لذلك تقول لشأن ولشأني في نفسي كان أحقن أن يتكلم الله فيها بأمر يبدا. المقصد من كده أن هذه الآية كلام الرب سبحانه وتعالى، يبقى القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. ثم يقول كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. ونرجع عن ذلك الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.